تاريخهم وقرأنا حرفا حرفا تاريخ أسود أسود في البكر والخيانة والخبث والدسائس لا مثيل لهم، لأنهم لا ينتظرون إلا الفرصة التي يصلون فيها ليحكموا. هذا الكلام ما نقوله الآن لأنهم تولوا، لا والله قلناه من قبل عشرات السنين ورضوا بهذا ولا ما رضوا، ونحن نعلم أنهم لن يرضوا لا هم ولا الذين في الداخل، لكن هذه الحقيقة والحمد لله كتبهم موجودة، فهم من أكذب الناس وأنكر الناس. اسمعوا يقول محمود عبد الحليم لما ذكر ما ذكر من كذبهم في جمع الأموال يتقوون بها، يقول كان الإخوان المسلمون إذا وقعوا في ضائقة مالية رفعنا شعار التبرع باسم القضية الفلسطينية، ريال فلسطين تذكرونه، ريال فلسطين ريال فلسطين، تبرعوا وفي جيوبهم في فلسطين في جيوبهم. وهذا الذي صار عندنا قبل مدة، الجمعيات الخيرية التي تجمع في المساجد ويجمعونها للإرهابيين، ورأيتم هذا قبل سنوات ولا لا؟ فهم الغاية عندهم تبرر الوسيلة، مذهب ميكافيلي. الشاهد أن هذه الطائفة يعني طائفة شر على والمسلمين منذ أن قامت وإلى يوم الناس هذا، وأظن أن الآن فقد تكشفت لأكثر عوام المسلمين، والناس بحاجة فقط إلى أن تشرحوا لهم زيادة وتحللوا لهم زيادة، وإلا هم ولله الحمد قد عرفوه. وأظن أهل مصر خاصة ازدادوا معرفة بهم، فالدعوة التي كانوا يعني يدجلون بها على الناس اسم الإسلام والحكم الإسلامي، الآن رأوهم أهل مصر تماما وعرفوا حقيقتهم. ورأيتم ما سمع أو سمعتم ما قالوا في الرؤى، والنبي صلى الله عليه وسلم عند مرسي، والنبي قدم مرسي، وأشياء من الأكاذيب التي لا حصر لها ولا عد. آخر شيء أن النبي جاهم في رابعة العدوية، ولما جت الصلاة قالوا له صلي بنا، قال أنا صلي بكم ومرسي فيه، تقدم مرسي وتقدم مرسي. ومن الأكاذيب التي لا تعد ولا تحصى سمعناها من على المنصة، منصة الإخوان المسلمين، وتعجبني كلمة حامد فقي رحمه الله، خوان المسلمين.